إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. عباد الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر معه 315 من الصحابة الكرام يقابلون جيش قريش المجهز وقوامه 1000، ويقف صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويجأر إليه ويستغيث به ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيسقط رداؤه عن كتفيه صلى الله عليه وسلم، فيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيعيد الرداء إلى كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: كفاك مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان بن مقرن لقتال الفرس في معركة نهاوند، وأمر الجيش أن يكبر 3، ثم سأل الله عز وجل قائلا: اللهم انصر عبادك وأعز دينك واجعلني أول شهيد في سبيلك. فأجاب الله دعوته ونصر المسلمين، واستشهد النعمان بن مقرن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة يدعو دعاء الحامل التي قربت ولادتها ويدعو دعاء المضطرين، حتى وصله قتل النعمان بن مقرن فبكى، وصله قتل واستشهاد جماعة من المسلمين لا يعرفهم، فقال رضوان الله عليه: ما ضرهم أن عمر لا يعرفهم، يكفيهم أن رب عمر يعرفهم. وهذا محمد بن واسع في حربه مع قتيبة بن مسلم يرفع أصبعه داعيا الله عز وجل، فيقول قتيبة بن مسلم القائد: لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. عباد الله، الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء عبادة لله عز وجل، الدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى. تعرف إلى الله يا عبد الله بالرخاء يعرفك بالشدة، اسأل الله عز وجل كل شيء مهما كان. يقول صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها وليدعو ربه حتى في شسع نعله، أي في رباط نعله يدعو الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أيها المسلمون، إن للدعاء آدابا وإن للدعاء أسبابا، من استكملها فهو أهل للإجابة. من هذه الآداب سؤال الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن هذه الآداب البدء بذكر الله وتحميده وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويدعو فلم يبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. عباد الله، ومن آداب الدعاء عدم الاستعجال في الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. ومن آداب الدعاء اليقين بإجابة الله عز وجل، إحسانا للظن به ويقينا بأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه ومن سأله ودعاه. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله عز وجل لا يجيب الدعاء من قلب الله ساهم. فالدعاء مجاب بإذن الله، أتهزأ بالدعاء وتزدريه. وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. عباد الله، ومن آداب الدعاء التلبس بالحلال أكلا وشربا ولباسا، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أي يستبعد أن يستجاب لأمثال هؤلاء الذين تلبسوا بالحرام؟ عباد الله، ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله عز وجل بالدعاء وعدم الملل. يا رب يا رب يا رب، كما سبق في الحديث السابق، فإن الإلحاح على الله بالدعاء مظنة الإجابة، والله عز وجل يحبه. أما بنو آدم فلا يحبون أن يلح عليهم. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا شيء من آداب الدعاء يا عباد الله، فاحرصوا عليها حتى تكون الإجابة أقرب. أيها المسلمون، ولإجابة الدعاء محال وأحوال تكون إجابة الدعاء فيها أقرب وأولى، فمن ذلك بين الأذان والإقامة، ومن ذلك في السجود، ومن ذلك في آخر ساعة في يوم الجمعة، ومن ذلك في الثلث الأخير من الليل، ومن ذلك عند نزول المطر، ودعاء المسافر، ودعاء الوالد، ودعاء الصائم، ودعاء المظلوم. هذه أدعية مستجابة. نسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا وأن ينصر عباده المؤمنين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله على كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم ربنا صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يجيب الدعاء، ولكن إجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء الداعين قد تكون بتعجيل الإجابة، وقد تكون بأن يصرف الله عز وجل عن العبد من السوء بمثل ما دعا، وقد تكون بأن يدخر الله عز وجل هذه الدعوة لعبده إلى يوم القيامة. وكله خير، والعبد مأجور على هذه العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم ربه بما لا إثم فيه ولا قطيعة رحم أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: إما أن يعجل له الإجابة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر. أيها المسلمون، واعلموا رحمكم الله أن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، ادعوا الله عز وجل لأنفسكم ولأهليكم ولأحبابكم، وادعوا الله للمسلمين، وخصوا المؤمنين المظلومين الذين ضاقت بهم السبل والذين تسلط عليهم الأعداء، خصوهم بالدعاء، ولا تملوا من الدعاء. الأئمة يدعون في المساجد، وأنتم كذلك في أحوالكم الخاصة لا تملوا من الدعاء، فإخواننا ما زالوا يقتلون ويشردون وتسفك دماؤهم ويفعل بهم الإجرام الأكبر، فأنتم يا عباد الله لا تملوا من الدعاء، لا تملوا من نصرة إخوانكم بهذا السلاح العظيم. ووالله لو كشف لنا الغيب لرأينا أثر هذا الدعاء عظيما، فاستمروا على الدعاء، ولا تملوا يا عباد الله، والله عز وجل ناصر عباده وكاشف هذه الكربة. ثم صلوا على النبي المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب الكرام، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الإيمان الراسخ، اللهم إنا نسألك اليقين الصادق. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سقاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية ونصرة قضايا الأمة المحمدية يا رب العالمين. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين من القوم المجرمين. اللهم اكفهم ما أهمهم، اللهم أغثهم بغوثك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم ثبت أقدام المجاهدين وسدد رميهم. اللهم عليك باليهود وبمن عاونهم، اللهم أنزل بهم رزقك وغضبك وسخطك إلى حقك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.